لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد انتهينا في اللقاء السابق مما أورده الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق ببعض مكروهات الصلاة، مكروهات في الصلاة. ذكر رحمه الله تعالى، قال: باب ما جاء في مسح الحصى وتسويته، وذكر الأحاديث الواردة في ذلك. ثم أورد باب، قال: باب كراهة تنخم المصلي قبله أمامه يعني أو عن يمينه، وذكر الأحاديث. ثم أيضا عرفنا ما ورد في قتل الحية والعقرب والمشي اليسير للحاجة، وما أورده المؤلف من الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأينا أنه يجوز للحاجة، كما في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة، العقرب أو العقرب والحية، رواه الخمسة وصححه الترمذي. كما أيضا أورد حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق. تقول عائشة: فجئت فمشى حتى فتح لي، ثم رجع إلى مقامه، ووصفت أن الباب كان في القبلة. الآن سنأخذ ما أورده الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بما يخطر على بال الإنسان وخاطره في الصلاة، وهل هو مبطل للصلاة أو لا. قال الشيخ: باب في أن عمل القلب لا يبطل وإن طال، يعني لا يبطل الصلاة. ذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه. يقول: اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر أو يذكر، يعني المصلي، حتى يطل الرجل إن يدري كم صلى. فإذا لم يدري أحدكم ثلاثا صلى أو أربعة فليسجد سجدتين وهو جالس. حديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم والإمام أحمد. قال البخاري: قال عمر: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. هذا الحديث، هذا الباب كما عقده المصنف رحمه الله تعالى المجد بن تيمية رحمه الله ليبين أن عمل القلب والوسواس والخاطر الذي يخطر للإنسان وهو يصلي لا يبطل الصلاة، وإن كان مأمور، يعني يؤمر المصلي بالحرص على ألا يتمادى في التفكير والوساوس وكذا، لأن الشيطان كما هو معلوم حريص أن يبطل على ابن آدم عمله الطيب وخاصة الصلاة. وهذا الحديث واضح في هذا، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان، يعني أن الشيطان عندما يسمع الأذان يدبر، وفي هذه الصورة المشينة التي يعني صورها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يدبر أدبر الشيطان وله ضراط، والضراط معروف يعني عند أهل العربية، حتى لا يسمع الأذان. فقوله حتى لا يسمع الأذان يعني أنه الشيخ هنا قال كلمة هذه الجملة، هذا الوصف، وله ضراط، جملة اسمية وقعت حالا وفي رواية بدون الواو، يعني له كذا. يقول القاضي عياض: يمكن حمل الحديث على ظاهره أنه يحصل من الشيطان في هذا الحال هذا الصوت الذي يخرج كما يخرج من سائر الحيوانات، يعني ويقول لأنه جسم يصح منه خروج الريح، شيطان جسم، ويحتمل أيضا أن يكون عبارة عن شدة نفاره، يعني هو تعبير عن شدة نفوره وشروده من عندما يسمع الأذان. ويقرب هذا المعنى الأخير، هذا المعنى الثاني، ما رواه مسلم بلفظ له حصاص، له يعني يفر أو كما قال يدبر وله حصاص. والحصاص فسره بعض أهل العربية الأصمعي وغيره بشدة العدو، إذا يخرج يدبر مدبرا شاردا يعدو عدوا كثيرا مما سمع من الأذان. وما المراد بالشيطان هنا؟ هل هو أي شيطان مارد من شياطين الجن والإنس، أو المراد به إبليس بعينه؟ قال بعض أهل العلم، يقول الإمام الشوكاني في فتح الباري: والمراد بالشيطان إبليس، وعليه يدل كلام كثير من الشراح. ويحتمل أن المراد جنس الشيطان، وهو كل متمرد من الجن أو الإنس، لكن المراد هنا شيطان الجن خاصة. المراد في الحديث أن الذي يفر وله هذا وهو في هذا الحال عند سماع الأذان إنما هو شيطان الجن خاصة. قال: فقوله حتى، هنا في الحديث حتى لا يسمع التأذين، يعني يفر الشيطان عندما يسمع الأذان وله هذا الحال، يعني الصوت الذي يخرج منه سواء كان على حقيقته، يعني وهو الريح بشدة، الصوت المعروف الذي يخرج من الحيوانات ومن يعني كذا، أو يفر فرارا ويعدو عدوا شديدا. على كل الأحوال المراد به الشيطان الجن، يفر مما يسمع من الأذان، يفر منه من شدته، شدة وقعه عليه وهو لا يريد أن يسمع ذكر الله، أو يفر منه من باب الاستهزاء، يعني يحصل منهم في هذا الصوت الذي يخرج من باب الاستهزاء والسخرية، أو أنه خشية وخوفا وكلاكا. قال أهل العلم منهم من يقول هذا، يعني هذا الصوت الذي يخرج والذي يعني سماه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يصدر منه، هذا قد يكون من باب الاستهزاء، والشيطان قد نذر نفسه لمعصية الله سبحانه وتعالى لأنه عارف مصيره فيفعل ما يشاء في الدنيا. وقد قال الله سبحانه وتعالى عنه، يعني في حكاية عنه: ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، فأنظره، يعني تركه أخره، وكلما يعني عقابه معلوم، ولهذا يكثر من المعاصي. أو أنه يحصل منه هذا الصوت وهذا الخوف وهذا الوجل لشدة ما يسمع، لأنه يعلم أن هذا نداء لطاعة الله، وكلما طاع الإنسان وكلما أطاع بنو آدم ربهم كلما كان ذلك خزي للشيطان ومذلة له. كل هذا محتمل ويدخل تحت هذه العبارة أن الشيطان يخرج أو يدبر وله جراط حتى لا يسمع الأذان. يقول هذا الصوت إما يكون في حال شدته، شيطان في حال خوفه ونفوره فهو لا يسمع الأذان من ذلك، أو أنه يخرج هذا الصوت من باب الاستهزاء والسخرية حتى لا يسمع الأذان فيشغل نفسه بذلك. كل ذلك محتمل في هذه العبارة. قوله حتى لا يسمع التأذين ظاهره أن يتعمد إخراج ذلك الصوت، إما ليشغله سماع الصوت الذي يخرجه عن سماع المؤذن، أو يصنع ذلك استفرافا كما يفعله السفهاء. ويحتمل أن لا يتعمد ذلك، لا يخرج منه تعمدا، بل يحصل له عند سماع الأذان شدة خوف حتى يحدث له ذلك. قوله في الحديث فإذا قضى، يعني المؤذن، فإذا قضي، وفي رواية فإذا قضي الأذان، فإذا قضي الأذان بالبلد المفعول قضي بضم أوله، والمراد به الفراغ والانتهاء، ويروى بفتح أوله إذا قضى مع حذف الفاعل، يعني إذا قضى المؤذن أذانه، إذا قضي الأذان أو قضى المؤذن أذانه أقبل هذا الشيطان المارد الذي يدبر عند سماع الأذان، إذا انتهى الأذان أقبل رجع أقبل. زاد مسلم في رواية أبي هريرة أقبل فوسوس، يعني للمصلي. ثم في الحديث قال فإذا ثوب بها أدبر. ما معنى ثوب بالصلاة؟ تثويب بالصلاة، ثوب بالصلاة، لا أقيم الصلاة. التثويب بالصلاة العامة، كثير من الناس يعلمون أن التثويب بالصلاة يعني قول الصلاة خير من النوم، وبعض أهل العلم قال التثويب بالصلاة هو الإقامة، هو إقامة الصلاة هو تثويب بها، وهو مأخوذ من يعني من المعنى اللغوي طبعا توبي بدلا من ثلاثة وتجديد الياء الواو المكسورة. قيل هو من ثاب يعني إذا رجع، وقيل هو من ثوب إذا أشار بثوبه، أو ثوب إذا أشار بثوبه عند الفراغ، يعني إذا أشار بثوبه إشارة فثوب يعني أشار بثوبه لإعلام غيره بأنه انتهى مما هو فيه. والجمهور يقولون المراد بالتثويب هنا في هذا الحديث الإقامة، إذا ثوب بالصلاة يعني أقيمة، وفيها معنى الإقامة فيها معنى التثويب والرجوع، لأن التثويب معنى الرجوع، والإقامة رجوع إلى ما كان قد قاله المؤذن في أذانه، وهو جزء من الأذان أو شيء من الأذان، وإن كان إذا كان مفردا والأذان يعني مثنى مثنى. قال وبذلك جزم أبو عوانة في صحيحه والخطابي والبيهقي وغيره. وقال القرطبي ثوب بالصلاة إذا أقيمت، هو نفس المعنى يعني إذا أقيمت الصلاة يقال ثوب بها، وأصله رجع إلى ما يشبه الأذان، وكل من يردد صوتا فهو مثوب. وعن بعض الكوفيين أن المراد بالتثويب قول المؤذن من الأذان والإقامة حي على الصلاة حي على الفلاح. يقول الإمام الخطابي في معالم السنن لا تعرف العامة عامة الناس التثويب في الأذان إلا من قول المؤذن في الأذان الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. لكن المراد به في هذا الحديث الإقامة، المراد به في هذا الحديث الإقامة، لأنه إذا أذن أدبر الشيطان وله كذا، وإذا ثوب بالصلاة يعني إذا أقيمت، يعني إذا دخل إذا بدأ الناس الدخول في الصلاة المفروضة رجع ليعمل عمله ويوسوس ويخطر بما يخطر على بال الإنسان. قوله حتى يخطر، يخطر هكذا بها، يخطر بضم الطاء وفتح الياء يخطر. يقول الحافظ ابن حجر كذا سمعناه من أكثر الروايات، يعني أن الشيطان يرجع عند إقامة الصلاة ليخطر، يعني كمان سنرى معناه بهذا اللفظ، وهو معناه يوسوس، يخطر يوسوس يعني يأتي على خاطر الإنسان بشيء، يوسوس من خطر البعير بذنبه إذا حركه فضربه على أو فضرب به فخذه. وأما بالضم فيخطر أيضا رويت فيخطر، إذا ثوب بالصلاة قال فيخطر يعني يخطر أو فيخطر، فمن المرور أن يدنو من المصلي فيشغله، وضعف بعضهم هذا المعنى. فالشاهد فيه أن الشيطان بعد أن ينتهي الأذان وعندما تقام الصلاة يرجع، يرجع لإما يوسوس أو يقرب من المصلي ليوسوس له. يقول في الحديث بين المرء يخطر بين المرء ونفسه، يعني نفسه المراد به هنا قلبه، قلبه يعني أتي ليشغل قلبه بما يشغله به. وكذلك ورد في البخاري من وجه آخر في بدء الخلق قال الباجي بمعنى أنه يحول بين المرء وبين ما يريده من إقباله على الصلاة. ثم الحديث يقول قوله لما لم يكن يذكر، يأتي الشيطان هنا عندما يعود أو عندما يعني يبدأ المصلي في صلاته فتقام الصلاة فيدخل في المصلي، يأتي يرجع من شروده الذي شرد بعد سماع الأذان ليفعل يعمل ما يريد أن يعمله، يخطر يكون فاصلا أو حائلا بين المرء وقلبه بماذا؟ بالوسواس، بينه وبين صلاته بالوسواس، فيقول وسوس الإنسان. ويقول في الحديث يذكر لما لم يكن يذكر، نص الحديث يقول فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر أو يخطر كما يعني أو يخطر إما من باب الوسوسة أو يخطر من باب القرب بين المرء ونفسه. ويقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر، يعني الإنسان وهذا مجرد يعني أن كل مسلم يعلم ماذا يصنع إبليس عندما يدخل المسلم في صلاته. إذا دخل الإنسان في صلاته جاءك الوسواس والتفكير فيما مضى وفيما سيأتي وفيما أنت فيه وكذا إلى آخره، حتى كثير من الناس وهذا مجرب، يعني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك وهو يعني لا يقول إلا حقا وصدقا، والواقع يؤيد هذا ويدل عليه، فيذكره بما لم يكن قد ذكر، يذكره بما لم يكن في باله، أذكر يعني شيء مضى بالأمس أو قبل عام أو كذا إلى آخره، أو أشياء في نفسه غفل عنها فيأتي ويذكره بها. وهو في هذا المجال أو في هذا يعني المعنى تروى روايات وقصص عن أهل العلم وحكايات يعني معلومة يروى عن أبي حنيفة أنه جاء أحد يسأله هكذا الترواية عن أبي حنيفة عن ثبت أو لا لكنها تؤيدها الواقع. جاء أحد يسأله يعني يقول له ظل بعيري إن لي بعيرا ظل يعني ضاع فلا أدري كيف أجده. قال له اذهب فتوضأ وصلي ركعتين وستجد بعيرا. اذهب فتوضأ وصلي ركعتين وستجد بعيرا. ذهب وتوضأ قال كيف أصلي يعني سأل كيف يعني أصلي وأجد بعيري أدعو الله أن يأتي أو كذا. قال اذهب وتوضأ وصلي. ذهب وتوضأ ودخل في الصلاة وأخذ إبليس يعني إجهر يفكر كان لا فين من أين أي طريق ومتى ظل إلى آخره يوسوس فيه حتى حرف أين كان فأخبره أو حصل له هذا الوسواس. لماذا؟ لأنه يأتي إلى أقرب شيء يشغل الإنسان فيبدأ يشغله به عن صلاته. لماذا يا أخوان؟ الصلاة عماد الدين، الصلاة هي الركن الأساس في الإسلام بعد الشهادتين. الصلاة هي أول ما يحاسب عليه الإنسان من أعماله، إذا قبلت قبل كل عمله وإذا ردت رد كل عمله. فهي لكون لهذه الأهمية في شرع الله وفي دين الله ولهذه المكانة لها في حياة في يعني عاقبة المسلم عند ربه يأتي الشيطان ليفسدها على صاحبها. خلاص هو يعني الذين ضلهم وأبعدهم عن أدائها وكذا إلى آخره انتهى منهم خلاص انتهوا ما صلوا، لكن هو يركز على المصلين هذول الذين غلبوه وما استطاعوا ما طاعوه في تركها يأتي فيغلبهم بالوسواس. كل ذلك ليبطله هو ليبطلها عليهم أو يبطل ما يستطيع إبطاله. قد ورد في الحديث أنه يوسوس فيأخذ الشيطان من صلاتك يعني نصفها ربعها عشرها يعني لا يبقى له إلا كذا حتى لا يبقى له من صلاته إلا عشرها والسبب وسوسة الشيطان. فالحديث ورد في هذا وأن هذا دليل يعني أمر واقع وعلى المسلم أن يحرص على مجاهدة النفس في هذا الحال مجاهدة النفس ليقوى على هذا الشيطان الذي يريد أن يبطل عليه صلاته فيركز همه وتفكيره فيما هو فيه من الصلاة حتى يخرج بأكبر قدر ممكن من صلاته. يعني يندر أن يخرج الإنسان بصلاته كاملة ولكن السعيد من استطاع أن يتغلب على شيطانه على الشيطان ويخرج بأكبر قدر ممكن مما يعني أراده الله للإنسان في أن يؤديه في صلاته. فيذكره يقول لما لم يكن يذكر أي شيء لم يكن على ذكره قبل دخوله في الصلاة وهو أعم من أن يكون من أمور الدنيا والآخرة حتى من أمور الآخرة حتى من أمور الآخرة. ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صلى ركعتين لله صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه أضمن له الجنة. هذا ورد الحديث ورد فيه هذا من صلى ركعتين لله لا يحدث فيها نفسه أضمن له الجنة. ففعل بعض الصحابة إلى آخره فحارص على أنه يفعلها ولكن حدث نفسه بماذا؟ بأنه هل تحصل له الجنة أو لا يعني بهذه يعني. فالشيطان حريص على أن يشغله ويبعده عن كمال عبادته. قال فهذا الحديث أعم من أن يكون من أمور الدنيا أو الآخرة. وهل يشمل ذلك التفكير في معاني الآيات التي يتلوها؟ الشيخ الشوكاني رحمه الله يقول لا يبعد ذلك أنه حتى في معاني الآيات التي يتلوها يفكر كثيرا ويبعد في تفكيره. والظاهر أن التفكير في معاني الآيات التي يتلوها إذا كانت وعيد وعدا أو وعيدا وفيها ذكر الجنة وفيها ذكر النار وفيها يعني وهو معروف أن كتاب الله سبحانه وتعالى هو وعد وعيد وقصص وعبر يعني تدبر وللادعاء وبيان أحكامه. إذا فكر الإنسان وركز تفكيره على ما يقرأ وما يسمع من آيات الله في الصلاة فهو أقرب ما يكون إلى صلاته بدلا من أن يفكر في غيرها من أمور الدنيا. والمقصود في الصلاة الخشوع. المقصود في الصلاة الخشوع. فإذا كان التفكير في معاني الآيات التي تسمعها من الإمام إذا كنت مأموما أو في معاني الآيات التي تقرأها أنت بنفسك إذا كنت أنت منفردا تصلي منفردا تفكر في معاني الآيات وفي ما تبينه من وعد ووعيد ونحو ذلك فأنت هذا أدعى إلى أن تخشع إلى زيادة خشوعك. فهذا إن شاء الله تعالى ليس من الوسواس الذي يتغلب به الشيطان على المسلم. نعم. قوله بالحديث حتى يضل الرجل، يضل هكذا من الضلال، يعني يضل بمقصورة، كذا وقع عند بعض أهل العلم، ومعناه يجهل، حتى يجهل يعني ينسى، لا يعرف كم صلى، إذا كانت رباعية كم صلى، صلى أربعة أو ثلاثة، إذا كانت كذا، حتى يضل الرجل يعني يجهل كم صلى. يقول الإمام الحافظ في الفتح: وعند الجمهور بالضاء ذات الشولة، بدل يضل يعني يضل، لا حتى يضل، يضل يعني إيش؟ يضل المصلي بمعنى يصير أو يبقى أو يتحير، يعني إما أن يضيع معناه حتى يضل المصلي عن صلاته فينسى ويجهل كم صلى، يقول يأتي ويوسوس له ويقتل له ويقول له اذكر كذا اذكر كذا، حتى في النهاية يأتي أن المصلي ينسى ويجهل كم صلى، ركعتين أو ثلاثا أو كذا. وفي رواية وهي عند جمهور أهل العلم كما يقول الحافظ بن حجر: حتى يظل يعني يبقى يصير متحير، والمعنى واحد، والمعنى واحد، المتحير يعني متردد ماذا صلى، ثلاثا أو أربعا، من كثرة ما وسوس الشيطان له وأنساه في صلاته. وهنا يأتي حكم شرعي ومخرج من الشارع لمن يقع في مثل هذا الحال، والله سبحانه وتعالى من لطفه بعباده أن جعل لهم وسائل يدفعون بها ما يحصل من أذى الشيطان لهم في حياتهم وفي عبادتهم، وأيضا يضمن لهم بفضل الله سبحانه وتعالى حصول وتمام عبادتهم وجبر نقصها إن حصل فيها نقص. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا حصل ذلك، فإذا حصل ذلك فليسجد، يعني إذا ما درى هل صلى ركعتين أو ثلاثا، فليسجد سجدتين كما ورد في الحديث، أن يدري نعم حتى يضل الرجل أو يضل الرجل، إن يدري يعني ما يدري كم صلى، فإذا لم يدري أحدكم ثلاثا صلى أو أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس، هذه السجدة سو متفق عليه. معنى ذلك يعني إذا شك أنه صلى ركعة ثلاثا أو أربعة إذا كانت رباعية ماذا يصنع؟ هل يكتفي بالسجدتين أو يفعل شيئا آخر؟ إذا كان يصلي صلاة رباعية ووسوس له الشيطان وأشغله ونسي وسهى، هذا هو السهو، يعني هذا أحد يعني أنواع السهو، سهى صلى ركعتين أو ثلاثة ماذا يصنع؟ الحديث يصلي قال يسجد سجدتين، هذا نعم هذه سجدتين السهو، لكن ماذا يصنع قبل ذلك؟ هو هي رباعية العشاء أو الظهر أو العصر، ولكن صلى ولا يدري هل هي أربع أو ثلاث، ما الذي يصنع؟ يبني على اليقين، يعني هي ثلاث أو أربع لا يعتبرها ثلاث ويصليها أربع، يأتي بالرابعة يكملها أربع يقينا، ثم يسجد للسهو، ثم يسجد للسهو. نعم. الحديث هنا يدل على أن الوسوسة في الصلاة، شوف مع الحديث يقول لك يوسوس يخطر له حتى لا يدري أصلى أربعا أو ثلاثا، يعني حصل الوسواس ومعناته نسي في صلاتي، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل أنه إذا حصل ذلك فليلغي صلاته ويبطلها ويستلف صلاته من جديد، قال لا يسجد سجدتين لسه، ففيه دلالة وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى ومن فضل الله على عباده أنه لم يبطل أعماله، قال فليسجد سجدتين، فيه دلالة على أن الوسوسة في الصلاة غير مبطلة لها، وإن كثرت وإن طالت غير مبطلة لها، ولكن لا نقول هذا والله الوسوسة غير مبطلة للصلاة، وإذا يدخل الإنسان ويتساهل ويقعد يوسوس إلى آخره وينتهي، وإذا سلم لا يدري صلى أربع أو خمس أو ثلاث أو اثنتين أو أنه ماذا قال في صلاته، وكثيرا ما يحصل إذا صلى يعني وسأل واعتبروا وامحلوا يعني جربوا هذا، كثيرا ما يصلي المصلون خلف إمام يهوري الصوت حسن الصوت وكذا ويصلون وانتهون، ثم بعد ذلك لو سأل بعضهم بعضا ماذا قرأ الإمام ما يعرف، هذا من وسوسة الشيطان ومن إشغال الشيطان، في غالبا ينسى وماذا قرأ الإمام في صلاته في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية، يعني ما وهو يسمعه كذا، فهذا يعني الحديث فيه إشارة إلى أن هذا يحصل، وأنه إذا حصل يعني لا يبطل الصلاة. نعم لا يبطل الصلاة، ولكن انظر أنت وحاسب نفسك ماذا بقي لك من صلاة منذ دخلت إلى أن خرجت منها، هي ركعتان إن كانت الفجر أو ثلاثة إن كانت المغرب أو أربعة إن كانت العشاء والظهر أو العصر، فيها قراءة وتسبيح وتكبير وتهليل ودعاء إلى آخره، هل عملت ذلك وأنت ذاكرا له متصلا بربك يعني كامل الاتصال أو أقرب إلى كمال الاتصال كما هو مطلوب منك، أو أنه ذهب منك شيء كثير؟ ربما في مرة يذهب كثير، في المرة الثانية أحرص على أنه لا يذهب هذا الكثير، يذهب أقل واحرص. وبعد ذلك يا إخوان الصلاة ما مقدارها في زمنك أنت، ما مقدار وقتها، ما هو الوقت الذي يأخذه؟ أنا أقول هذا وأنا أعلم أن الإنسان أن يعني الإنسان يضعف أمام وسواس الشيطان، لكن مهما كان فليحرص الإنسان على أن يحتفظ لنفسه بقدر بأكبر قدر ممكن من صلاته قبل أن تدخل في صلاته. هذا جاء في التشريع في شرع الإسلام، يعني أنه أن الإنسان لا يدخل في الصلاة إلا وهو مهيأ تماما لهذه العبادة، حيث أنه يجعلها هي شغله الشاغل. والحديث ورد إن في الصلاة لشغلة، إن في الصلاة لشغلة، والله سبحانه وتعالى يقول نعم الصلاة لذكر، أقيم الصلاة لذكر، والآية الأخرى يعني وقوموا لله قانتين، قانتين والقنوت الخشوع. فهيئ نفسك قبل أن تدخل في الصلاة، لا تدخل وأنت مشغول بأي شغل من مشاغل الدنيا، أصل مشاغل الدنيا ما تنقطع، مشاغل الدنيا مهما كانت لا تنقطع. فأنت إذا قلت والله لا خلينا أنجز هذا الشغل أو أني كذا إلى أو أفكر فيه وكذا ما ينتهي، إذا دخل وقت الصلاة وسمعت الأذان احتبر أنك أنت أقطع حالك، احرص. أنا أقول هذا الكلام وأنا أعلم أنني أنا وأنتم والكل يعني يضعف أمام مشاغل الدنيا، ولكن يجاهد، هذا هو الجهاد، يجاهد نفسه، هذا جهاد النفس، يجاهد نفسه ليفرغ ذهنه وقلبه لعبادته، خمس دقائق عشر دقائق بالكثير ربع ساعة فريضة التي تصليها، يعني ما تزيد عن ربع ساعة يا أخي، ربع ساعة هذه أخذها من 24 ساعة التي تشغل نفسك فيها في متاع الدنيا وفي نوم وفي لعب وفي عمل وفي كذا إلى آخره، اختزل يعني خليه بالمتوسط، الصلوات الخمس هي خمس، وبالمتوسط كل صلاة 10 دقائق، فعشرة الخمسة بكام؟ 25 دقيقة، يعني نص، ما كملت نص ساعة من 24. خذ من 24 ساعة هذه التي تمضي عليك 25 دقيقة أو نصف ساعة بالكثير، خصصها لصلاة يعني لعبادتك. طبعا أنت تخصصها فعلا حتما لابد أن تقضي هذا الوقت، لكن أقضي هذا الوقت وأنت فعلا باتصال بربك، وإن الصلاة إنها لكبيرة إلا على الخاشعين، تخشع فيها، تحاول بقدر ما تستطيع تجاهد الشيطان، وهنا هذا سباق، هذا مجال سباق بين المؤمنين، من استطاع أن يتجلد ويقوى أمام هذه الفتنة وهذا الإغواء من الشيطان ويحرص على هذا، أمر متاح للجميع، خير واجب أصلا فريضة لا بد أن تؤديها، وخيرها متاح للجميع إذن، والمجال مفتوح بمعنى أن كل يحصل ما استطاع أن يحصله، ما في القوي هنا، لا يعني لا فرق بين قوي وضعيف الجسد والجسم والكبر والكذا والسن والجاه إلى آخره، لا، القوة هنا في القلب، القوة هنا في قوة الخشوع، القوة هنا في قوة الصلة بالله. فأنت أحرص على أن تكون أن تنال أكبر قصد ممكن. لو افترضنا يا أخوان أنه بعد كل صلاة الجزاء الثواب المثوبة أمر حسي ملموس موجود في يعني في الدنيا، أنه بعد كل صلاة والله عند الباب ترى كل واحد منكم حرص على أن يكون هذا الوقت الذي قضاه في صلاته خاشعا لله متصلا بربه، لم يشغله الشيطان كثيرا يعني كثيرا أو قليلا، يعني استطاع أن يتغلب على الشيطان، كل من يعني كان أقدر على الأخذ شيء أكبر فجائزته هناك أكثر، ماذا سيصنع الناس؟ ستجد الكل حريص ولا تجد حركة ولا شيء، لكن الآن ادخل وكبر المكبر فتجده يعني هكذا، حتى في حركاتي تجده يصلح الغطرة ويعدل الساعة وكذا، معنى فيه دلالة على أن القلب لم يخشع، هذا إذا سلم من الوسواس. فولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى شخصا هكذا يتحرك وهو بصلاته قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. إذن فنحن في مجال سباق للخير للخير، فمن استطاع أن يستكثر منه فله، فالأمر أمامه متاح، ومن أراد أو من فرط فسيندم لا شك يندم. طبعا من تركها وفرط فيها وتركها في أوقاتها إلى آخره يندمه كبير عظيم، لكن أيضا المصلين منهم من سيقول ليتني استكثرت. يعني فكل من فاته خير وكان باستطاعتي أن يحصله لا شك أنه سيندم، يقول ليتني أكثرت من ذلك. نعم. بعد ذلك الشيخ ذكر إذن يعني أولا الحديث فيه بيان فضل من الله سبحانه وتعالى ورحمة ولطف، أنه لأن الشيطان قد نسب نفسه عدوا لبني آدم وأنه ليغوينهم أجمعين إلى آخر ما ذكره في قصة إبليس، وهذا معلوم في يعني في حياة المسلم. والله سبحانه وتعالى ابتلانا نحن المؤمنين بهذا الشيطان، ابتلانا أو يعني به، سواء يعني في ما يزينه من المعاصي الكبار وغيرها أو ما يعمله من نقص الحسنات، ولكن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، سهل لهم سبل درء هذا الخطر وأيضا يجبر كسر